بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الفصل بيان الفرق بين دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الله ودعوة المعطلين لأسمائه وصفاته من الجاهلية والمعتزلة ولا شاعرة وكل من عطل شيئا من أسماء الله وصفاته. يتضح الفرق في أن الرسل أثبتوا لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء والصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه النقص على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. فالرسل جاءوا بإثبات مفصل للأسماء والصفات، وجاءوا بنفي مجمل للنقائص والعلوم. معطلة على النفي جاءوا بإثبات مجمل ونفي مفصل عكس دعوة الرسل، فنفوا عن الله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له. وسجاه أن الله السميع البصير حي قادر يفعل ما يشاء، أنه يتكلم وأنه يغضب ويرضى ويحب على وجه التفصيل، وجاءوا بالنفي على وجه الإجمال، لأن التفصيل بالنفي لا فائدة له. أقول ليس كمثله شيء، ليس له سمع، ليس له كفر، وفي هذا على التفصيل. المعطلة جاءوا بالنقيض، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرع ولا كذا ولا كذا، هذا الداخل بالنقيض فصلوا. واما الاثبات جاءوا به مجملا، فلم يثبتوا لله الا ذاتا مجردا عن الاسماء والصفات، وجود مطلق يقولون بشرط الاخلاص. اما الاثبات فجاءوا به على وجه التفصيل، لكن جاءوا على وجه التفصيل، والإثبات يعود به مجملا عكس دعوة الرسل. فالنفي يعود بسلوك كبيرة، وأما الإثبات فإنه أتوا به مجملا، وجود مطلق فقط. والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين. كانت له أذنا لمن يسمع النصوص نصوص الكتب السماوية، أما الذي ليست له أذنا أصم أذنيه عن سماع الحق وعدل عن ما جاء به الرسل فهذا لا فائدة. لكن الكلام على من له سمع يسمع به سمعا صحيحا. والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. نعم. إذا قرأت ما في القرآن الذي هو أعظم الكتب وجدت فيه الإثبات المفصل لله عز وجل، لا تخلو آية أو سورة من إثبات الأسماء وصفات الله فصل. تجد النبي في القرآن مجملا خلاف ما عند قراءة كتب علماء الكلام، وجدت على العكس إثبات مجمل ونفي مفصل. فالرسل جاءونا بإثبات العلو ولربنا من فوق كل مكان. نعم، الرسل جاءوا بإثبات علو الله على خلقه فوق السماوات من غير لبس ومن غير إثمان ومن غير واضح. نعم. وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان، من سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة وفاس مفصل. نعم. وكذا تقالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، لذلك قالوا إنه متكلم بكلام يسمع سمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من خلقه، كلام مسموع وليس كلاما نفسيا كما تقوله الشاعر او كلاما مخلوقا كما تقوله الجاهليه، بل هو كلام حقيقي يسمع وبصوت. نعم. وكذاك قالوا انه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، كذلك أثبت الرؤية الله عز وجل وأنه يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر والسماء والشمس أقوى ليس دون سحاب، المعطلة يقولون لا يرى. نعم. يكون الرؤية. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان، كما قال جل وعلا فعال لما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وأفعاله تتجدد كل يوم كل وقت كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فهو يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويجدد ويعطي. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران، أما أنتم يا علماء التعطيل فأتيتمونا بالنفي المطلق النفي المفصل، فنفيتم عنه كل اسم وكل صفة أثبته ما لنفسه. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته، بل حكمتم ما يكفي أنكم نفيتم عن الله ما أثبته إلا بل حكمتم على من أثبتها أنه كافر، حكمتم على أهل السنة أنهم كفار لأنهم أثبتوا لله ما أثبته لله. وعندكم أن من نفى ما أثبته الله فهو مسلم، ومن أثبت ما أثبته الله فهو كافر. هل هذا إلا عين المحاسة لله سبحانه وتعالى؟ نعم. بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان، شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان. نعم، السنة شهدوا بالعلو وفوقيته على خلقه شهادة لا شك فيها، بناء على ما أخبر الله فيه عن نفسه وما أخبرت عنه به الرسل أنه فوق السماوات وأنه بالعلو وأنه قد استوى على العرش. لا يمارون في هذا ولا يترددون في إثبات هذا لأنه حق. نعم. وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان. أما أهل التعطيل يشهدون على من قال إن الله بالعلو أنه كافر، يكفرونه والعياذ بالله. وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان. نعم، كذلك أهل السنة أثبتوا السؤال بأين الله كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لمن قال، فقد سأله سائل فقال له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلم ينكر عليه ولم يقل إن الله لا يسأل عنه بأين، بل أقر. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم نطق بهذا فقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ابقى فإنه، هذا معنى قوله إقرارا ونطقا. كل جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن الله أين، وأين إشارة إلى المكان. فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما شيئان. أما هم فيقولون أين الله، ما يقدرون ينقول الحديث الذي جاء أين الله. يقولون نعم الرسول قال أين الله، لكن أين معناها ما، أي ما الله؟ أو يقول للجارية ما الله، هذا من أبطل الباب. ما تستعمل في محل أين، أين سؤال عن المكان، وأما ما فهو سؤال عن الحقيقة، الحقيقة الشيء. تقول ما كذا وكذا، أي ما حقيقته، وتقول أين كذا وكذا، أي تسأل في أي مكان هو. هذه لغة العرب، هي فرق بين ما وأين. هم يقولون إن ما وأين بمعنى واحد، هذا غلط، مكابرة. فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان. نعم، هم يقولون السؤال بأين أو بما سوى. السنة يقولون لا، أين غير ما، أين سؤال عن المكان، وأما ما هو سؤال عن الحقيقة، الحقيقة للشيء. فالذي يقول أين كذا وكذا لا يسأل عن حقيقة، وإنما يسأل أين يوجد، أين يوجد. نعم. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. الرسل أتوا بالبيان الواضح ما وأنتم تزعمون أنهم أتوا بالألغاز، لأنكم تقولون إن كلام الرسل في الأسماء والصفات ليس المقصود منه ظاهره، ليس المقصود منه ظاهره، وإنما المقصود منه معنى آخر لم يبينوا، الرسل ما بينوا، يقصدون معنى آخر ولا بينوا، ليس هو على ظاهره. فمعنى هذا أن الرسل جاءوا بالألغاز ولا جاءوا بالبيان، هذا اتهام للرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم غشوا الخلق ولا بينوا له، وإنما حيروه وأتوهم بألغاز ليست على ظاهرها وليس المقصود منها مدلول الظاهر. وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. الألغاز والبيان متضادان، يقولون الرسل جاءوا بالألغاز، إذا معناه أنهم ما بينوا. إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني. هذا معنى اللغز، أن يكون اللفظ ليس المقصود منه ما يرى منه، وإنما المقصود منه شيء آخر، هذا الألغاز عند الناس، ويقعدون يبحثون عن هذا المعنى الغامض، ويجعلون جوائز ومسابقات لمن يحل، يسمونه حل اللغز، معناه أن الرسل جاءوا بألغاز تحتاج إلى حل، مما يتلاعب بعض البشر ويضع الغاز ليخير الناس حتى يبحثوا عن معانيها الغامضة. هل هذا هو الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام؟ إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني. هذا هو اللغز، هو الذي لا يقصد ظاهره، لا يقصد معناه الظاهر، وإنما يقصد معنى خفي قل من يعثر عليه، ولذلك الذي يعثر على معنى اللغز يعتبرونه ذكيا ويعطونه جوائز على هذا. والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. القصد منه غير مفهوم، لا يفهمه إلا بعض الناس. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. لا شك من لم يؤمن بهذا أن الرسل هم أعلم الخلق وأنهم أعظم الخلق بيانا وتوضيحا فإنه كافر، لأنه تنقص الرسل وعدم البيان. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أترونهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان. ترون أنكم أنتم اللي بينتم والرسل كتبوا وعموا على الناس، هذا كفر بالله عز وجل، بالعكس هو الحق، الرسل بينوا، وأما أنتم فأنتم الذين ألغزتم على الناس وحيرتم الناس قواعدكم المنطقية. أترونهم قد أظهروا التشبيه ولديكم كعبادة الأوثان. أي نعم، يقولون إن لو فسرنا نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها لزم التشبيه، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها على ظاهرها لله وشبهنا الله بالخلق وهذا كفر، هذا صحيح، إلا الذي يشكر الله بخلقه يكفر، ولكن نقول لا، ليست أسماء الله وصفاته مثل أسماء المخلوقين وصفاته، هناك فارق، هناك فارق بين الخالق والمخلوق. أسماء الله وصفاته تليق به، أسماء الله وصفاته تليقان به، أسماء المخلوقين وصفاته تليقان به. فليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس العلم كالعلم، وليس الحياة كالحياة، وليس القدرة كالقدرة. من لم يفرق بين الخالق والمخلوق هو كافر، شرع الله بخلقه. هذا الذي يدعوه، إن من أثبت الأسماء والصفات فقد أثبت التشريك، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الله وبين خلقه، لذلك أوتوا من هذا الباب من عدم الفهم وعدم الفرق بين الخالق والمخلوق. أما أهل السنة والجماعة فعلموا الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هذه الأسماء والصفات وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في الألفاظ والمعاني فهي تفترق في الكيفية والحقيقة. نعم. ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن. لو أنكم على حق وأن ما تقولون هذه النصوص ليست على ظواهرها وأن ظواهرها تقتضي التشكيك لبين ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام ووضحوه للناس وقالوا للناس لا تفهموا من هذه النصوص ظاهرة، بل التمسوا لها معاني أخرى. الرسل ما قالوا هذا، دل على أن ظاهرها مقصود وأنه حق وأنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان. لأي شيء الرسل خالفوه بما ذهبتم إليه إلا لأنكم على باطل. ولأي شيء بالغوا بالوصف في إثبات دون النفي كل زمان. لأي شيء بالع الرسل بالوصف بالإثبات وفصلوا فيه وأجملوا في النفي إلا لأن هذا هو الحق، تصريف الإثبات والإجمال بالنفي، هذه طريقة الحق عند الرسل وأتباعه. أما مخالفوهم فعلى العكس، عندهم إثبات بالإجمال ونفي بالتفصيل. ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان. ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان. قفزان مكاين يعني أنكم غير يعني أنكم في النفي تفصلون تفصيلا لا يحصى، بل في القفزان يعني كثير من الكيل يعني جزء لا حصر له. نعم. القسام جمع قديم وهو مثال معروف. نعم. فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان. خلصتم هذا البلاد، جعلتم النفي مفصلا وجعلتم الإثبات مجملا، عكستم. وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان. نعم، هذه قاعدة لهم. نعم، أنهم جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، وأما أنتم فعكستم جئتم بإثبات مجمل ولم مفصل. نعم. أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان. الاتهام للرسل بالعجز. الاتهام للرسل بالعجز وأنكم أحسن منهم وأعرف منهم في بيان الحق. وكفى بهذا كفرا وضلالا. نعم. أترون أفراح اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان؟ أفراح اليهود وهم الجهمية. الجهمية أفراح اليهود لأن مذهب الجهمية منحدر عن اليهود. عباد النيران المجوس. أترون أفراح اليهود وأمة أترون أفراح اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان أو أرباب الكلام وعلم المنطق المنطق اليوناني والكلام الذي هو عبارة عن مقدمات ونتائج عندهم أصلوها من عند أنفسهم وسموها بالعقليات وأنها أدلة عقلية وأن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية فعندهم أن أدلة المنطق أدلة يقينية لأنها عقلية والعقل عندهم هو الذي يفيد اليقين. وأما الكتاب والسنة فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. هذا مقدار الكتاب والسنة عندهم. فهم إذا اختلف الكتاب والسنة مع علم الكلام قدموا علم الكلام لأنه عندهم يقيني والسنة وكتاب السنة ظنيا واليقين مقدم. ألم بلا شك أن اليقين مقدم لكن هل اليقين هو علم المنطق أو اليقين هو القرآن؟ العكس. اليقين هو كتاب السنة لأنه من عند الله وما كان من عند الله فهو حق لا يتطرق إليه شك. أما علم المنطق فهو صنيع البشر هو مثل البشر يعتريه العجز والتقصير والنقص والخطأ فهو الظني بالحقيقة قواعد المنطق هي الظنية. وأما علم الكتاب والسنة فهو اليقين. لا. ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كل عند أئمة الإيمان أهل الإيمان يذمون علم الكلام ويحذرون منه ومن تعلمه. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله حكم من أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال وأن يطاف به في الأسواق ويقال هذا الجزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. هذا السلف يحذرون من تعلم علم الكلام وعلم المنطق لأنه يجر صاحبه إلى أن يذهب بالكتاب والسنة لأنهم يقولون أن الكتاب والسنة ظنيا والمنطق على يقين ويقدم اليقين على الظن. فإذا اختلف الكتاب مع المنطق قدمنا المنطق وما يصنعون بالكتاب يؤولونه ويحرفونه. لا. من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان. من كل جهمي واتباع الجهم بن صفوان الذي اخذ مذهبه عن اليهود اخذ مذهبه عن اليهود والمعتزلي أتباع المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما سلبوا معه بمرتكب الكبيرة، فقال الحسن رحمه الله مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبيرة، ولكنه لا يخرج من الإسلام. قال المعتزلة لا، المرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزلوا مجلس الحسن والتف حولهم أتباعهم، ومن هنا ومن حين ذلك نشأ مذهب المعتزلة، نشأ مذهب المعتزلة. ثم معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام السلف رحمه الله. نعم. بالله أعلم من جميع الرسل أو أتباع الجند الخالد هو قائد الاستقرار الذي جاء بالقانون، الذي جاء بالقانون الذي يسمونه الوحي الياسر، وجعلوه بدل القرآن لما اجتاحوا بلاد المسلمين وقتلوا المسلمين وعلماء المسلمين وأتلفوا كثيرا من الكتب، كتب المسلمين، جاءوا بقانون يسمونه الياسر، وضعوا لهم رئيسهم وجعلوه بديلا عن القرآن. كذلك علماء المنطق جاءوا للمنطق وجعلوه بديلا عن القرآن أو سواء. بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن. فهم إما جهمية وإما معتزلة وإما مجوس وإما فترية. هل هؤلاء الطوائف يعادلون في الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام؟ نعم. فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان. اسألوا الرسل كيف يسألون الرسل وهم قد ماتوا؟ يقول اسألوا كتبهم، الكتب التي جاءت بها الرسل، هل تتفق مع ما أنتم عليه أو تختلف؟ فإن اختلفت الحق بما جاء به الرسل، وهي مختلفة لا شك، الحق بما جاء به الرسل. وهذا ما أقول من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ذلك خير وأحسن. هذا إلى أن تقوم الساعة، إذا حصل نزاع يرجع إلى الكتاب والسنة، ما قدم به الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. نعم. على كل متنازعين. نعم. فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن الرسل. وماذا يكون سؤالهم؟ بسؤال كتبهم التي هي بين أيدينا. التوراة موجودة وإن كانت قد حرمت، لكن فيها كثير من ما جاء به موسى عليه السلام، خصوصا في صفات الله عز وجل. الإنجيل كذلك وإن حرم فيها أشياء مما جاء به عيسى عليه السلام، الكتب موجودة. وأعظم ذلك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحفوظ من التبديل والتغيير، هو كتاب الله القرآن العظيم. لا. وسألوهم هو لله الحمد لسنا مفلسين من المراجع التي نرجع إليها حتى نذهب إلى علم الكلام، وعندنا المراجع ولله الحمد الكتب التي جاءت فيها الرسل. نعم. وسلوهم هل ربكم في أرضه أم في السماء وفوق كل مكان؟ ارجعوا إلى الكتب، هل ترون فيها أن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك كما تقولون، أو أن الكتب فيها أن الله في السماء؟ الكتب كلها فيها أن الله فوق مخلوقاته وأنه في السماء، هذا الموجود. وأعظم دليل على ذلك القرآن، فإنه مهيمن على الكتب السابقة، بين ما فيها من حق وباطل، وفيه أن الله في السماء في آيات كثيرة، وأن الله فوق خلقه، وأنه استوى على العرش. نعم. وسلوهم هل ربكم في أرضه أم في السماء وفوق كل مكان؟ بل هو في السماء وفوق كل مكان، هذا الذي في الكتب الإلهية. نعم. أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان؟ كما يقوله المعصرة، يقولون لا يقال انه داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، هذا معناه انه معدوم، لان الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا يمنى ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يمنى ولا يسرى، معناه انه معدوم تعالى الله عن ذلك. وهذا موجود في الكتب، لو رجعت إلى كتبهم المطبوعة الآن وجدت لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا ولا ولا، كله نفي موجود في كتبهم الآن التي أبقاها الله حجة عليهم لئلا يجحدوا باطلهم. نعم. فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان، في كتب الإله سبحانه فيها الحق وفيها البيان وفيها الهدى، من رجع إليها فإنه لا يضل ولا يهدى، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يهدى. وإذا كانت الكتب القديمة غير متيسرة فالقرآن يحكم، لأن القرآن مهيمن عليها، والقرآن أيضا محمي من الزيادة والنقصان، لم يتطرق إليه ما تطرق إلى الكتب السابقة من تحريف وتهذيب، القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. لكنما الإلغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان. نعم. الإلغاز والإكمال والأمور المجملة والخفية والألغاز هذه كلها من علوم معلم الكفر، وهو الفيلسوف الذي وضع علم المنطق. نعم. معلم الأول والمعلم الثاني عندهم. نعم. فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. نعم. الآن حصلت المعركة بين أهل الحق والباطل، تبين منهج أهل الحق، تبين منهج أهل الباطل. الشكوى لمن؟ لكن لا شك أن كل واحد من الفريقين يحتاج أن يشتكي خصمه. فلمن الشكوى؟ أهل الحق يشكون إلى الله سبحانه وتعالى، أما أهل الباطل وخصومهم أهل الباطل فإنهم يشكون إلى السلطان، إذا عجزوا عن الأدلة وعجزوا عن القرآن لجأوا إلى السلاطين والولاة يحرضونهم على أهل الحق ويلبسون عليهم، ويأتون لهم بتأويلات وأن هؤلاء يفسدون الملك يفسدون عليك الناس، كما قال أتباع آل فرعون تذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فهم يلجؤون إلى السلاطين في كل زمان، إذا عجزوا عن مقاومة الحق ما لهم حيلة إلا أنهم يغيرون السلاطين. السلاطين ما يرحمون بهم، يتلبس عليهم، يظنون هؤلاء محقين في الشكوى، فيتسلطون على أهل الحق بالسجن والضرب، كما حصل للإمام أحمد، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم على يد أعدائهم من تحريض السلاطين عليهم. والسلاطين ما يفهمون هذه الأمور، يحملون هؤلاء على الصدق وعلى ويقبلون تزييفهم، وإلا لو علموا ما حصل منهم ما حصل على أهل الحق. لكن هذا من التلبيس الذي غرر بهم حتى ظنوه حقا، وأن أهل الحق هم الذين على الباب، وأنهم يفسدون يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان. نعم، نفس الناظم رحمه الله لا له شيء من هذا، شكوه إلى السلطان وسجد. نعم. ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان. لا، لأن السلطان في الغالب ما يدري عن هذه الأمور، إذا جاءوا يشتكون ويقولون وهم علماء، المشكلة أنهم علماء وأنهم يدعون أنهم قضاة وأنهم السلاطين يصدقون أمرهم، لا سيما إذا قالوا أنهم يفسدون عليكم الملك يحرضون عليكم الناس، ما في شك أن السلاطين يغارون على ملكهم وعلى دولتهم. جاءه واحد وقال له ترى فلان يبي يحرك ملكه، ترى يبي يفسد عليه، يبي يغار على ملكه، وهذا هو الذي فعلوه مع المأمون ومع المعتصم ومع غير المجموعة اللي في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اللي فعله. نعم، حصل من السلاطين ما حصل. نعم. ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان. لأنهم علماء وقضاة ويتجيون بزيادة العلم ويتجيون بالزهد والورع والصدق، والسلطان بشر. نعم. ويرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن. يلبسون عليه السنة يجعلونها بدعة، ويجعلون البدعة هي السنة، وما يقولون إن مذهبهم هو الصحيح وأن أهل السنة هم على الله وأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم وأنهم. نعم. ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر النكران. فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له باداهم بطعان. تلبيسين، تلبيس قلب الحق باطلا، والتلبيس الثاني قلب الباطل وجعله حقا. نعم. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان، لكننا نشكوهم وصنيعهم. هذا الذي يعمله أهل السنة، إذا شك هؤلاء من السلاطين فإن أهل السنة يشكون إلى الله ويشكون إلى السلاطين، يشكون إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، وهو ينتصر لهم ولو بعد حين. قد حصل هذا، فبان الحق واندحض الباطل، فأئمة السنة الذين أغيظوا صار لهم الثناء العاطل والدعاء من المسلمين، وكتبهم هي التي بقيت تظهر ينتفع بها الناس، اما اولئك فانقطع عنهم ولا يذكرون الا بالذنب والحمد لله، وكتبهم والحمد لله عار عليهم، ما بقي منها فهو عار عليهم خزي عليهم، صارت العاقبة للمتقين. قال موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله يريدها من يشاء لعباده والعاقبة للمتقين. دائما لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج من أهل الحق إلى صبر وثبات، صبر على الأذى وصبر على المحن وعدم يأس وعدم قنوط وانتظار من الأرض. لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان. هو ذو السلطان الحق، أما سلاطين الأرض فسلطانهم مؤقت، سلطانهم ضعيف ويزول، لكن سلطان الله جل وعلا هو السلطان الباقي، سلطان الحق. فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان. احكم بيننا وبينهم، اشكي محقنا، ما قال اشكنا نحن، قال اشكي محقنا، هذا من الانصاف، يقول يدعو الله ان يؤيد من معه الحق من الفريقين، يدعو الله ان يشكي محقهم محق الفريقين، هذا من الانصاف، أشكي وشقنا، وأما صاحب الباطل فارجله واخذله، ما قال انصرنا واخذله، بل قال انصر من على الحق واخذل من كان على الباطل، هذا هو الانصار. نعم، أعيد البيت. لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان، فاسمع شكايتنا وأشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان. منا او منهم، المحق منا او منهم انصروا، والمبطل منا او منهم اخذلوا، هذا هو الانصار. والمبطل اردده عن البطلان، راجع به سبل الهدى والطفل. من الانصار رحمه الله، ما دعا عليهم، دعا لهم بالهدايه، يقول يا الله ردهم الى الحق وبصرهم بالحق، ما دعا عليهم اللهم قلهم اللهم جمد دم عروقهم كما يقول بعض الشباب الان، اللهم افعل بهم كذا وكذا، بل دعا لهم ان الله يهديهم ان الله يبصرهم، وهم اعداء وخصوم يدعو لهم، هكذا المنصف طالب الحق الذي يريد الخير للناس يدعو لهم بالهدايه، ادعو لهم ان يردهم الله الصواب. نعم، راجع به سبل الهدى والطف به حتى فاسمع شكايتنا واشكي محقنا، فاسمع شكايتنا واشكي محقنا والمبطل اردده عن البطلان، راجع به سبل الهدى والطف به اردده عن البطلان، هذا دعاء له. نعم، راجع به سبل الهدى، هذا دعاء له لا دعاء عليه. نعم، راجع به سبل الهدى والطف به، والطف به ماذا، اللهم اقتله اللهم اهلكه، تعالى ان الله يهديه. نعم، راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذات بيان، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في الطريق، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. هذا دعاء كل هذا دعاء، وانه مغتر وانه ظالم بالقيعان، اذا يسير في الطريق وضيع الطريق، راح مع القيعان ما فيها علامات ولا فيها فساد، يطلب من الله أن يرده إلى الحق. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان. لما انتهى من المسألة خصومة شكى إلى الله هذه المدار وهذه الافتراق المحصر وهذه الآراء الكثيرة، لأن تظن للناس كثرة الخلافات كثرة الآراء أن تظن للناس تحيرون فيها، فهو يدعو الله أنه يبين الحق. يكفي الناس شر هذه المدار. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان، هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار لم يعبوا بذا الهجران. فالكل اعتنى بمذهبه وما عليه جماعته فرق الحق، كما قال سبحانه وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخلاف المذموم. الخلاف من طبيعة البشر لو يقطع، ولكن الخلاف خلافات، خلاف هدف أصحاب الوصول إلى الحق لكنهم أخطأوا. هؤلاء إذا تبين لهم الحق رجعوا، لأن هدفهم الحق من الأول، لكن أخطأوا. فهؤلاء إذا تبين لهم الحق قبلوه وتركوا ما هم عليه. وهذا هو الذي يحصل بين أهل السنة والجماعة، يحصل بينهم خلاف ولكن هدفهم الحق. إذا تبين لهم الحق مع الفريق الثاني أو مع المذهب الثاني رجعوا وأخذوا تركوا الخلاف. أما النوع الثاني من الخلاف فهو الذي يدافعه التعصب والهوى، ما أرادوا الحق من الأول وإنما أرادوا نصرة ما هم عليه ولم يريدوا طلب الحق، هذا هو المقولة كل حزب بما لديهم فرحون وظنون النصر، وتقطعوا أمرهم بينهم زبر عندهم كتب يكتبون أو يألفونها لنصرة ما هم عليه. فهؤلاء لا يرجعون إلى الحق لأنهم هم هدفهم الحق من الأول، هدفهم الوصول إلى ما ينصر رأيهم وفريقهم وشيخهم الذي يسلمون. هذا الخلاف هو الذي أهلك الناس في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان. عاد إلى ذكر ما هم عليه وأنهم يقومون القرآن والسنة بأنها ظواهر ظنية لا تريد اليقين، وأن قواعد المنطق أنها قواعد علمية تريد اليقين. هذا سبب الضلال. فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. منهم عند ذي العرفان، منهم اللي يدعي العرفان واللي هم يدعون من العارفين. ثم ادعى كل بأن العقل ما خلق قد قلته دون الفريق الثاني. لما اتفقوا على أن العقل يقدم، اتفقوا على هذا لأن العقل عندهم يفيد اليقين وأما الوحي فيفيد الظن، اتفقوا على هذا. لكن بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم، كل يدعي أن ما عليه هو العقل وأن الثاني ما عنده عقل، اختلفوا. وهكذا سنة الله أن من ترك الحق يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالافتراق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق سيكفيهم الله وهو السميع العليم. فأهل الباطل وإن اتفقوا على المبدأ إلا أنهم يختلفون في النهاية، كل يدعي أنه على الحق وأن ما خالفه على الباطل، ويكفر بعضهم بعضا ويضل بعضهم بعضا. هذا حاصل بين الفرق الآن، كل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها وتدعي أن ما هي عليه هو العقل وهو الحق، لأنهم لم يصيروا إلى شيء يضمن لهم الحق مثل القرآن والسنة. القرآن والسنة يضمنان الحق، أما العقول فلا تضمن الحق، كل عقول الناس تختلف. من يطلب لنا العقل الذي يكون على الحق؟ ما يمكن، لأن عقول الناس تختلف وآراؤهم تختلف. ولذلك لم يكن الله إلى عقولنا ولا إلى أفكارنا، بل أمرنا باتباع كتاب السنة ونبذ العقول والآراء المخالفة. يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان، وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان. كل واحد يدعي انه هو عنده العقل الصحيح، وان اللي قالوا ما هم على عقل صحيح. يا رب ارشدنا الى معقول من يقع التحاكم اننا خصمان. ليس هناك عقل صحيح إلا ما وافق الكتاب والسنة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. أنزل العقل الصريح يخالف نقلا صحيحا أبدا، لأن كتاب السنة لم يجيء بما يخالف العقول الصحيحة، وإنما جاء بما يوافق العقول الصحيحة أو ما قد يخفى على العقول، لأن العقول خاطئة. لكن أن يختلف نقل مع عقل وكل منهما صحيح هذا لا يحصل أبدا. لهذا يكون عنوان كتاب القيم موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداءة الأذهان. جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداهة الأذهان. أو بداهة كل يناقض بعضه بعضا، وما في الحق معقولان مختلفان. الحق ما يختلف لما تخالفت العقول، دل على أنها الحق، لأن الحق لا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق لا يختلف ابدا، فاذا حصل اختلاف هذا دليل على الموافقه. وقضوا بها كذبا عليك وجرأة منهم وما التفتوا الى القرآن. حكموا على الله بعقولهم ونفوا عنه الاسماء ولم يلتفتوا الى القرآن الذي اثبت لله الاسماء والصفات. يا رب قد اوفى النفاث حبائل القرآن والآثار والإيمان. النفاث اللي يقول الاسماء اوفوا يعني اضعفوا حبائل الإيمان وحبائل أدلة الشرع عند الناس، أو أوعى عند الناس فأساءوا الظن بها وجهلوا فيها يا رب قد قلب النفات الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطاني. كل هذه الشكايات الأول كان نفسه إليه وعدد الشكايات شكى وشكى إليه أموره ثم شكى إليه المدائن والفرق وما جرته على الناس من تشدد. نعم. يا رب قد بغت النفاس وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشان. أجلبوا على أهل السنة بالخيل والرجل كما قال جل وعلا للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان. صوت الشيطان وهو الغنى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. المراجل جمع راجل وهو زاجل العلم على الراجل. نعم. ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيه ساموه شر هواني. من وافقهم أكرموه ومن خالفهم ساموه العذاب وتكوعوا إلى السلاطين وحملوا معه الأعمال الشنيعة. نعم. وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران. كما هو موجود في كتبهم يشكرون على السنة ويكتبونهم في الحشرية والمجسمة والمشبهة والغثى وغير ذلك من الأفكار هم في كتبهم. وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان. نعم. قضوا على السنة علماء السنة بالعزل من الوظائف والقتل بعض علماء السنة كما هو معروف والنفي من الأوطان شردوه من الأوطان وأخرجوه من ديارهم نفوهم. هذا الصنيع أهل الباطل مع أهل الحق إذا تمكنوا. وأما أهل الحق إذا تغلبوا فإنهم لا يقابلونهم بهذه القسوة وهذه الأسفل إنهم يتلطفون بهم يدعون لهم بالهداية ويدعونهم إلى الحق فهم يقابلون السيئة بالحسنة. وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان. حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني. وإن لم يتواصوا بالثاني لكن تواصوا بالموافقة بعضهم لذلك ما أرسلنا من قبل كان الرسول إلا قالوا كافر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم الصالحون. هم وإن لم يتواصوا به بالفعل إلا أنهم توافقوا به كأنهم توافقوا. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. أما السنة وأهل الحق فعندهم أنهم مهجورون وأنهم محتقرون وأنهم لا قيمة لهم في المجتمع وأنهم رجعيون وأنهم جامدون عبارات أهل العصر الآن رجعيون جامدون متأخرون إلى آخر ما يقولون. فهذه قبل يقولون مجسمة حشرية مشبهة إلى آخر ما يقولون. هم كأنهم تواصلون هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. فكان علو أهل الآثار والقرآن كأنهم هم المتبعة، فهجروا، مع أن الواجب العكس، إن الذي يهجر هو المتبع. الواجب الذي يهجر هو المتبع وهو المخالف للكتاب والسنة. فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفران. كأن أهل السنة والجماعة، يعني شبه أهل السنة والجماعة بين أهل الباطل في المصحف الذي يكون عند زنديق. المصحف يكون لا قيمة له. كذلك العالم من علماء أهل السنة عند هؤلاء لا قيمة له. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن. فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفران، أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن. أو مسجد في حارة أهلها لا يصلون، وإنما يستغلون بالزنا وشرب الخمور والمخدرات، فالمسجد يصبح بينهم لا يرتاده احد فلا قيمه له. وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني. خواصهم يعني علماءهم يقرؤون القران لا لاجل التدبر والاستدلال به، لانه يستفيد بادله العقل، وإنما يقرؤون القرآن للبركة فقط، تبرك به، لأنه يعني وحي من الله يتبركون به. أما الاستدلال فهو بقواعد المنطق وعلم الكلام. نعم. معدود، القرآن عندهم معدود. نعم. وعوامهم في السبع أو في ختمة. هذا المصحف الذي الصبح كذلك المخلوقة في السبع صبح صبح واحد من السبع كان السلاح عندهم، أو في السبع يعني أنهم يستخدمون الحذر للأكل، يستخدمون للأكل فقط تأكل به. الحق على إما أنه السبع وأنهم يستخدمون القرآن لأجل حصول المناسب به، أو أنه السبع سلع من عندهم، ما نعرف ما نعرف. السبع القرآن مثل المقصود. السبع من تسبيع القرآن. أنا سبع في الحجاب. نعم. شيء بعض النصف فيها بشيء، نعم. لكن هذا صحيح. مخطوطة بها بالسبع. والمطبوعة التي هي نسخة الشيخ ابن عيسى استبعد. نعم. وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا. أو ختمة يعني يختمون القرآن للموتى كما هو معروف إلى الآن. يختم القرآن ويجيهم يواجهون بعد موت الميت. ويختم القرآن ويختم الختمة للبيت. كان القرآن قيمة إلا لأجل هذه الأغراض فقط. وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا. أو يقرؤون عند التربة عند القبور، يقرؤون في المقابر كما هو موجود الآن. فهم لا يستعملون القرآن إلا لهذه الأغراض، إما للتأكل به وملء البطون به يحترمون به، وإما لدائره من الأموات حتى يسلمون ويصلون للأموات ويجمعون قراء يخلونهم يقرؤون القرآن حتى يختمون، ويظنون أن هذا ينفع الميت ويبيعون أنفسهم على هذا. هذا معنى الختمة. أو القربة يعني يقرؤونه عند المقابر، يقرؤون ويقرؤون عند القبر أو عند المقابر ويظنون أن هذا ينفع الأموات. هذا يبقى القرآن عندهم، ما هو للعمل ولا للاستدلال ولا للاتباع، لا هذه الأغراض فقط. أو تربة عوضا لذي الأثمان هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. وقراءهم بين نوعين، النوع الأول اللي يعتنون بالتجويد مخارج الحروف والغنى والمدود وغير ذلك، ما لهم أمن إلا تجويد اللفظ والقراءة بالسبع قراءات أو العجم، وأما العمل ما عندهم عمل، تجدهم من أفسق الناس ومن أبعد الناس عن القرآن، لكن تجدهم في القراءة يتقنون قراءة السبع ويتقنون قواعد التجويد، لهم همهم بالله فقط، يكتبون حروفا ويضيعون أو يعتنون بالأصوات أي محسن الصوت، يعني كأنهم مغنين، مغنون همهم الأصوات، تحسين الأصوات كلنا، كذلك من القراء من همه فقط تحسين الصوت والتنغيم للقرآن، والعمل ما عنده عمل ولا تدبر للقرآن ولا يدري ايش معنى القرآن ولا يشتغل بها، ما يستفيدون من القرآن. والعجيب ان هذا هو ذكر هو الموجود الان، ولكن ما يعرف أحكام الشرع وأحكام الأمر والنهي، ولا يعرف ما المطلوب من الآية وما مقصود الآية وما تفسيرها، لا يعرف، لأنه ما يفهم، اعتنى باللفظ وأهمل المعنى، هذا لا يغني عنه شيء ولا ينفعه شيئا عند الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما في يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان. أحسن الله إليكم، يقول صاحب الفضيلة هل يصح تسمية الكتب المتقدمة أن تسمى كتبا سماوية مع أنها محرفة قد غير أكثر ما فيها؟ أصلها سماوية كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ابن القيم والله فوق كل مكان، هل يجوز أن يقال أن الله في مكان؟ قال إن الله في العلو، المكان فيه إجماع، الإنسان يصل إلى المكان يحوي ويحيط به، وأن الله داخل العالم فهذا باطل. كان يقصد في المكان في العلو فنعم هذا حق، لأن لفظ المكان ما شاء إثباته ولا نفسه. ولكن نسأل من قال ما قصده المكان، إنما قصده إن الله في مكان بمعنى أنه داخل في الكون وأنه محيط به المكان، هذا غلط باطل نزه الله عنه. إن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ليس حالا في خلقه وليس شيء من خلقه حالا في ذاته سبحانه وتعالى، هو مباين. ولذلك يقول العلماء مباين في خلقه سبحانه وتعالى. أما إن كان يقصد بالمكان العلو وما فوق المخلوقات هذا نعم هذا حق. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول انتشر في الآونة الأخيرة القائلون أن الأشخاص لا يكفرون إذا فعلوا شركا ولم يعتقدوه، فلا يكفر إلا بالاعتقاد فقط وإن لم يعمل هذا، ما ردكم على أصحاب هذه المقولة؟ الكفر بين أهل العلم أنه يحصل بأشياء كثيرة منها الاعتقاد، الاعتقاد نوع من أنواع الكفر. الكفر يكون في القول، يعني يستهزئ بالله او بالرسول او بالقران ولو لم يعتقد بقلبه يكفر، لا بالله ولا انسانه وليقولن انما كنا نقول ولا نكفر، هذا لم يعتقد هذا انما كنا نقول ولا نقول ام بالله واياته ورسوله يقول بالفعل، فمن ذبح لغير الله او ذبح لغير الله او سجد لغير الله فهو يكفر بالفعل. الذي ذبح الذي نحر الذباب كما عرفت، الذي نحر الذباب دخل النار ولو لم يعتقد في قلبه، فعله هذا كفر، فعله كفر واستجاب الكفر واطاع المشركين ولو لم يعتقد في قلبه، وانما فعله من اجل التخلص من النوار فقط. ما سال عن قلبه، بل حكم عليه الكفر بفعله الذي فعله وذبح عباد الله عز وجل، يكون بالفعل ويكون ايضا في الشك والتردد على هل القران حق او هو حق، هل قول الرسول حق او هو الى شك او كافر، ويقوم بالاعتقاد بالقلب نوع من انواع الكفر، والاعتقاد نوع من انواع الكفر. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول هل الكفار يرون الله عز وجل في عرصات القيامه؟ وهل خلاف بين اهل العلم في خلافهم، الله يرى في عرصات القيامه ويرى في الجنه، يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، لكن هل الكفار يرونه في عرصات القيامة؟ إلى قصة إنهم لا يرونه، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو لا يرونه، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا قام أحد بالإضرار إلى السؤال، إذا قام أحد بالإضرار بالسنة وضيق على أهلها وهو من أهل الفسق أو أهل البدع، ألا يجوز مع الدعاء له الدعاء عليه لكي يسلم الخلق من شره؟ وهل فعل ذلك أحد من أئمة السلف؟ الدعاء على معين، الدعاء على معين لا تدعو الله له شيئا، أما الدعاء على أهل الضلال وعلى أهل الكفر على أهل الشرك وعلى الطغاة عموما لا تدعو على الظالمين، تدعو على الكافرين، تدعو على المشركين، تدعو على الضالين، تدعو على الطغاة، أما المعين فلا تدعو عليه، الأحسن تدعو بالهداية، تدعو له بالهداية والتوحيد للحق.

أنهم فعلوا هذا لعقيدة الشيخ وأنه الامتناع من القول بخلق القرآن، الامتناع من القول بخلق القرآن ما حصل عليه ما حصل، هم لأجل أمر السياسة. الإمام أحمد ما تعرض للسياسة ولا تكلم في الولاء، حتى وهم يظلمون ويسجنون ويظلمون ما تكلم فيه ولا دعا عليه، بل يروى عنه انه يقول لو كان في دعوه مستجابه لصرفت هذه السلطه. الامام احمد ما تعرض للسياسه، يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه ما تعرض للسياسه ولا تعرض للولاة، وانما دافعوا عن الحق. هل يقول هذا الكلام اما انه جهل او معتزل يريد ينصر قول المعتزله والجهميه، او انه جاهل مركب لا يدري ويفسر التاريخ بغير تفسير. هذه آلة من الناس اليوم انه يضع الكتاب اما من الفرق الضاله يريدون التستر على الباطل، واما انهم جهال مركبين فيغيرون التاريخ في لذاجتهم وافكارهم المنحطه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول هل يجوز للأب أن يشتري لأحد أولاده سيارة بحجة أنه محتاج وهو طالب؟ هل يجوز للأب أن يشتري لأحد أولاده سيارة بحجة أنه محتاج وهو طالب، علما بأن الذين قبله من إخوانه كانوا محتاجين وطلاب ولم يعطهم شيئا، والوالد هو غني في الماضي والحاضر؟ يحتاج أحد أبنائه إلى سيارة يشتري، لأن هذا من النفقة، والنفقة تكون بقدر الحاجة، فينفق على كل أولاده بقدر حاجته، فإن احتاج بعضهم إلى سيارة يشتري. ليس هذا من التخصيص العظيم، هذا من الإنفاق، والإنفاق على الكبير ما هو مثل الإنفاق على الصغير، الإنفاق على المحتاج ما هو مثل الإنفاق على الغني. لا بأس، وليس هذا من التخصيص المحرم، بل هذا لأجل الحاجة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الدم إذا أصاب الثوب ولو كان يسيرا يعتبر نجس يجب إزالته سواء كان من إنسان أو من حيوان؟ نعم، الدم إذا أصاب الثوب يجب غسله قليلا كان أو كثيرا، وغسله سهل ولله الحمد. لكن لو قلت انه صلى وهو ما جرى عن هذا الدم، صلى وهو ما جرى عن هذا الدم، او جارع عنه نسي صلى، صلاته صحيحه، لكن غسله للمستقبل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول ما حكم من صلى بسروال احتلم فيه وهو عالم بذلك، هل يقال ان الاحتلام يسبقه مذي؟ الاحتلام قائل من قائل لو صلى بثوب او سروال في المني صلاته صحيحه، لان المني قائل او للبول. نعم. هل يسبق الاحتلام مذي؟ ما تحكم شيء ما ندري عنه، المهم ان المني قائل خلص، سواء من النائم او من المستيقظ قائل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ناقشني رجل من عوام أهل السنة في موضوع وكان الحق بخلاف قوله، حتى وصل النقاش إلى أن قال فلان يعني أحد المشايخ أعلم من عائشة أو أعلم من عائشة، فقلت له مرارا تب إلى الله عز وجل، ولكنه ما تاب، ما حكمه وما موقفني منه؟ يمكن أن تبينت جزاك الله خير، وزوال من يتأدب مع الصحابة وأنه يحترم الصحابة ولا يتكلم مثل هذا الكلام، ولا يفضل أحدا، لا يفضل أحدا على صحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق في كل المعاني، في العلم وفي العبادة وفي جهاد في سبيل الله وفي كل مجالات الدين، أفضل للأمة، فلا يفضل أحد عليه ممن جاء بعده، فهو أخطأ في هذا وأنا بينته. جزاك الله.